قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نشرح فيه هذه المنظومة المباركة الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وفي المحاضرة السابقة أحبتي توقفنا عند الهجرة إلى الحبشة، فذكرنا تفاصيل هذه الهجرة وما وقع فيها من أحداث، وكيف حاولت قريش أن تعيد تلك الثلة الصابرة المؤمنة التي هاجرت إلى الحبشة فرارا بدينها إلى مكة، وما الحوار الذي دار بين النجاشي وبين عمرو بن العاص إلى آخر تلك التفاصيل، وكيف فشلت فعلا تلك المحاولة التي بذلها كفار قريش وبقي المهاجرون إلى الحبشة في أمان في ظل حكم أصحمة النجاشي رحمة الله تعالى عليه. ووقفنا عند قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب، حيث قال ابن أبي العز: ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. تكلم عن الهجرة الثانية إلى الحبشة. الهجرة الثانية إلى الحبشة كم عددهم؟ قال: 83 رجل، 83 رجلا كما تعلمنا، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 88. ثم قد وهن أي النساء، كان عندنا كما قلنا من النساء 18 امرأة هي التي هاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية، وهن 88. ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. وقفنا إذن هنا عند إسلام حمزة بن عبد المطلب في السنة السادسة من البعثة. وأحب أن أنبه أحبائي الطلبة أن بعض تفاصيل السيرة النبوية غير متفق على تواريخها بالضبط وبالتحديد. فمثلا قصة إسلام حمزة عند ابن هشام نجدها قبل الهجرة إلى الحبشة، والبعض يولدها بين الهجرة الثانية الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة، والبعض يؤخرها إلى ما بعد ذلك. فبعض تفاصيل الهجرة من حيث التواريخ، أو عفوا حديث السيرة بشكل عام من حيث التواريخ، غير منضبطة تماما، فتختلف آراء علماء السير في تأريخ الأحداث. ومحمد بن إسحاق قد يؤرخ هذا الحدث في وقت، يأتي مثلا ابن كثير بعد التفحص والتبين يكتشف أن هذا الحدث لا له وقت آخر، ثم يأتي عالم ثالث فيبين وقت آخر وهكذا. فلذلك يعني أنا لماذا أنبه على هذه القضية؟ لأن بعض طلبة العلم يقرأ في أكثر من كتاب من كتب السيرة، فيجد أن صاحب هذا الكتاب أرخ حادثة إسلام حمزة قبل الهجرة إلى الحبشة، ويأتي إلى كاتب آخر مثل ابن أبي العز الحنفي فإذا هو يؤرخها بعد الهجرة إلى الحبشة، فيظن أن هناك تناقض، وليس هو تناقض في الحقيقة، وإنما هو أن مثل هذه القضايا لم تنقل بالتحرير. متى وقعت هذه الحادثة بالضبط، ومتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالضبط بالتحرير، كثير من الوقائع خاصة التي كانت قبل الهجرة، التي كانت في مكة قبل الهجرة لم تحرر تحريرا كاملا عن علماء السير. فالحادثة صحيحة ثابتة، لكن متى وقعت بالضبط؟ هنا تأتي الروايات المختلفة. فالمهم في النهاية نحن أحبتي أن نأخذ العبرة، هذا هو المهم، أن نأخذ العبرة وأن نأخذ الحكمة وأن نستفيد من هذه القصة. أما وقعت بعد الهجرة قبل الهجرة إلى الحبشة، ففي النهاية هذا أمر يتسع فيه المقال والخلاف بين أهل العلم، وكل يرجح ما ظهر له. المهم، وصلنا إذن إلى قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب وابن أبي العز الحنفي، جعلها بعد الهجرة إلى الحبشة، بعد وقوع هذه الحادثة في السنة السادسة من البعثة. في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم حمزة بن عبد المطلب كما يرى ابن أبي العز الحنفي. ما هي قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب؟ دعونا نرى ماذا ذكر ابن هشام في هذه الواقعة. يقول: حدثني رجل من أسلم وكان واعية، طبعا هو كما قلنا ابن هشام ينقل عن شيخه محمد بن إسحاق بواسطة، أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا. القصة باختصار أن أبا جهل مر عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام عند جبل الصفا، فماذا فعل أبو جهل؟ شتم النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه، ونال منه بعض ما يكره من التعيب لدينه وما شابه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلمه، وترك أبا جهل بجهله يشتم ويسب ويعيب دين الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه. من الذي شاهد هذا الموقف؟ الذي شاهد هذا الموقف فتاة هي مولاة لعبد الله بن جدعان. إذن فتاة كانت مولى، يعني أمة لعبد الله بن جدعان، شاهدت هذا المشهد من نافذة بيتها. ثم انصرف أبو جهل وعاد إلى نادي قريش. لم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن أقبل متوشحا سيفه. قالوا حمزة بن عبد المطلب كان خارجا في رحلة صيد، وهو عائد إلى مكة مر بهذه المولى بهذه الفتاة، فماذا قالت له؟ والآن هو طبعا ابن هشام ذكر بعض التفاصيل لما قال لم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، كان في قنص أي رحلة صيد، عاد إلى مكة وكان صاحب قنص يخرج إليه كثيرا، وكان إذا فعل ذلك يعني إذا عاد من رحلة القنص لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، يعني كان من عادته أنه إذا عاد من رحلته للقنص يمر على نوادي قريش يتحدث يتبادل أطراف الحديث مع رجالات أهل مكة. وكان حمزة أعز فتى في قريش، كان حمزة أعز فتى في قريش وأشده شكيمة، إنسان قوي جدا تهابه أو يهابه أهل مكة وكفار قريش عموما، لكنه لم يسلم بعد. فلما مر بالمولى وهو عائد إلى مكة، دخل الآن مكة، مر بهذه الفتاة التي شاهدت ذاك المشهد. فهذه الفتاة الله تعالى أعلم ما الذي دفعها إلى أن تقص على حمزة بن عبد المطلب ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل. طبعا حمزة بن عبد المطلب ما قرابته بالنبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مر بالمولاة وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له هذه المولاة: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم، وهو أبو جهل، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بأبي جهل تنقيصا منه، وإلا فشهرته بين كفار قريش أنه أبو الحكم. فقالت هذه الفتاة لحمزة بن عبد المطلب: لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره. إذن هذه المولى صورت هذا المشهد لحمزة بن عبد المطلب، كيف أن أبا جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتمل حمزة الغضب، يعني حمزة بن عبد المطلب احتمله الغضب، حل به الغضب وثار ثائرته، كيف لأبي جهل أن يشتم ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم وينال منه، وأنا حمزة الفتى الأعز في قريش صاحب الشكيمة. شعر حمزة بن عبد المطلب بأن أبا جهل لم يعطي أي اعتبار وأي اهتمام لآل أبي طالب ولا لآل عبد المطلب ولا لآل هاشم، فكما قلنا أخذته حمية ونصرة لابن أخيه، وكان هذا باب خير حتى يدخل حمزة بن عبد المطلب في هذا الدين ويكون سبب في تقوية الإسلام بحمزة بن عبد المطلب. ثم بعده بثلاثة أيام أسلم عمر بن الخطاب. فماذا فعل حمزة حينما أخبرته هذه الفتاة بهذا الخبر؟ قالوا احتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، أي لما أراد الله أن يكرمه بالإسلام، فهذه كلها من تقديرات الله سبحانه وتعالى. فخرج يسعى ولم يقف على أحد، كما قلنا هو في كل مرة يدخل مكة بعد عودته من الرحلة يقف على نوادي قريش يتحدث يمزح يتبادل أطراف الحديث، هذه المرة لا، تغير وجهه، اشتد غضبه، توشح سيفه وذهب باتجاه نادي قريش وإلى أبي جهل بالتحديد. فخرج يسعى ولم يقف على أحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، يعني حامل في قلبه إذا وصل لأبي جهل أن ينزل به. فلما دخل المسجد الحرام نظر إليه، أي نظر إلى أبي جهل جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة منكرة. فتى عزيز رجل وصل إلى أبي جهل، ما استنى يتكلم معاه أو هل فعلا ما فعلت هذا يا أبا جهل، مسك القوس وضرب به رأس أبي جهل فشجه شجة قوية أدماه. طبعا حمزة بن عبد المطلب أنه لا يدمي إنسان عادي في كفار قريش، إنسان مجهول أو إنسان ليس له قبيلة أو عشيرة، لا، هو الآن يضرب أحد صناديد أهل مكة، يدمي أبا جهل. طيب ماذا فعل أبو جهل وكيف كانت ردة الفعل؟ ثم قال مباشرة حمزة بن عبد المطلب كما قلنا ضربه بالقوس على رأسه وقال يا أبا جهل أتشتمه وأنا على دينه؟ هو الآن دخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل هذه الواقعة سبب في إدخال حمزة بن عبد المطلب في ماذا؟ في هذا الدين. فحمزة بن عبد المطلب دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وقال لأبي جهل أتشتمه وأنا على دينه يا أبا الحكم؟ فرد ذلك علي إن استطعت. تستطيع ترد هذه الضربة؟ ردها علي، إنسان عزيز، فتى قوي. فقامت رجال من بني مخزوم، الآن قبيلة أبي جهل ثارت، كيف لحمزة أن يضرب سيدها ورأسها؟ فقاموا لينصروا أبا جهل. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، دعوه يعني لا تردوا عليه، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. أبو جهل شعر بالخطأ، أني حتى ولو كنت معادي لمحمد صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن أشتم هذا الشتم السيء الذي لا ترضاه الأنفة العربية. تمام، لاحظوا أنه لم يستخطئ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان صالح في وجهة نظر أبي جهل، لا، وكان استخطاء أنه ما كان ينبغي حتى ولو كنت على عداوة مع محمد صلى الله عليه وسلم أن أشتم هذا الشتم القبيح السيء. الظاهر أنه يعني دخل كثيرا في الشتم وقبح في الكلام، فاستخطأ نفسه وشعر أنه هو المذنب، فطلب من قبيلته أن لا ترد على حمزة بن عبد المطلب. وفعلا انتهى المشهد هنا، عاد حمزة أدراجه إلى المنزل، وكان قد أعلن إسلامه أمام صناديد كفار مكة، وكانت قريش بعد هذه اللحظة تحسب حساب كبير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عاد أنصاره فقط الضعاف، لا، الآن حمزة بن عبد المطلب بعد 3 أيام بالضبط كما يروي علماء السير دخل عمر بن الخطاب في هذا الدين، فأصبح للمسلمين في مكة قوة لا يستهان بها. أنك أنت الآن تتكلم عن أقوى أهل مكة، عن رجالاتها وعن فتيانها الشجعان دخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا بدأ كفار مكة يشعرون بالخطر أكثر وأكثر يداهمهم. إذن هذه كانت قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب، وجعلها كما قلنا ابن أبي العز الحنفي في السنة 6 من البعثة. طيب الآن ماذا وقع بعد ذلك؟ يقول ابن أبي العز في البيت 31 يقول وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. نعم، انتقل ابن أبي العز الحنفي إلى تلك الواقعة المريرة التي أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الواقعة المريرة المؤلمة كانت هي وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عضده وناصره وآزره وكان يحميه طوال تلك الفترة حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، مع أن أبا طالب لم يسلم كما سنسرد الآن. ثم بعد أبي طالب ب3 أيام جاءت الواقعة الأمر أن توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تلك المرأة المؤمنة الصابرة التي عضدت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره وثبتته وربطت جأشه، تلك المرأة الصابرة المؤمنة، نعم، انتقلت إلى رحمة الله رضي الله تعالى عنها. واقعتان بينهما 3 أيام فقط، جاءتا على النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتين، لأنهما أو كانت هذه الوقائع تعني بداية جديدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، ورحلة جديدة من التعب والألم بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم ناصره وآزره من الرجال ومن النساء. فقد كان ناصر النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، والذي يعضده من؟ كان أبا طالب، والذي ينصر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ويشد من أزره كانت خديجة بنت خويلد. فالواقع كانت مريرة متعبة بكل تفاصيلها. أترك الآن الكلام لابن هشام ليسرد لنا تفاصيل وفاة أبي طالب ووفاة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. طبعا هناك خلاف بين علماء السير أيضا هل كانت خديجة هي التي توفيت قبل أبي طالب أم أبو طالب هو الذي توفي قبل خديجة؟ هذا أيضا خلاف، لكن ابن أبي العز الحنفي رجح قول المحققين من أهل السير أن أبا طالب هو الذي مات أولا ثم تبعته خديجة بعد 3 أيام. طيب ما قصة وفاة أبي طالب ثم قصة وفاة خديجة؟ هي قصة مقتضبة نقصها سريعا. يقول ابن هشام رحمة الله تعالى عليه في سيرته: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على النبي صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزيرة صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلاك عمه أبي طالب وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 3 سنين. ابن أبي العز كما قال لكم، ابن أبي العز يقول في السنة 9 من البعثة، في السنة 9 من البعثة، والبعض يقول في السنة 10 من البعثة. المهم خلال هذا التاريخ مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله تعالى عنها. ما سيسرده هنا بعد ذلك ابن هشام هو قصة وفاة أبي طالب وما حدث فيها من التفاصيل. أما وفاة خديجة رضي الله عنها لا نملك تفاصيل ما طبيعة المرض الذي حل بها وكيف كانت تفاصيل الوفاء، هذا لم يتطرق إليه كتاب السير، وإنما تطرقوا لما وقع مع أبي طالب في أثناء الاحتضار وفي أثناء الموت، لأنها حادثة خلدها التاريخ. يقول ابن هشام: لما اشتكى أبو طالب، يعني لما حل به مرض الموت، وبلغ قريشا ثقله، يعني بلغ قريش أن أبا طالب يحتضر، ماذا فعلت؟ قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة ابن عبد المطلب وعمر ابن الخطاب قد أسلم، وهذه ورطة بالنسبة لهم، وقد فشى أمر محمد صلى الله عليه وسلم في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه، أي يأخذ عهدا منه ألا يؤذنا وليعطه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. قال ابن عباس راوي الحديث: فمشوا إلى أبي طالب فكلموه، وهم أشراف قومه. من الذي ذهب إلى أبي طالب؟ عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وهذان قتلا في غزوة بدر، الأول قتله حمزة في المبارزة والثاني قتله علي بن أبي طالب، وذهب أيضا أبو جهل بن هشام وأبي بن خلف وأبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم أبو سفيان، في رجال من أشرافهم، يعني كباريات أهل مكة، ذهبوا إلى أبي طالب وهو يحتضر ليتفاهموا معه التفاهم الأخير حول قضية محمد صلى الله عليه وسلم وكيف ستستمر الحياة بعد ذلك. دخلوا على أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، يعني أنت رجل شريف فينا وأنت تعلم كم هي مكانتك عندنا، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فدعه فخذ له منا وخذ فدعه عفوا فخذ له منا وخذ منا له، ادعو الآن، دعنا نتفاهم مفاوضات، هو يعطينا ونحن نعطيه، مفاوضات فيها أخذ وعطاء، هكذا طلبوا، إذن فدعه إلى المجلس فخذ له منا وخذ منا له، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا ونحن ندعه ودينه. إذن كفار قريش كانت مشكلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لدينهم، يسفه الأصنام، يحاربها، يبين للناس فسادها، وهذا كان وهذه هي المشكلة التي كانت تزعج كفار قريش. ما كان عنده مشكلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أمره من دون أن يتعرض لآلهتهم، كانوا يدعونه وشأنه، لكن المشكلة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في نظر كفار قريش تجاوز الخطوط الحمراء، وصل إلى آلهتهم، إلى أصنامهم، فاستكبروا وعتوا في أنفسهم، قالوا: كيف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعيب ما وجدنا عليه آباءنا؟ فطلبوا من أبي طالب أن يحل هذه المشكلة قبل أن يموت. فماذا فعل أبو طالب؟ قال: فبعث إليه أبو طالب، أبو طالب بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المجلس، فقال أبو طالب له: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، اجتمعوا حتى يعطوك عروض وأنت أيضا تعطيهم مفاوضات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ما عندي مشكلة، أنا فقط أريد منهم كلمة واحدة، لا أريد مال، لا أريد قصور، لا أريد زوجات، لا أريد أن يسودوني، لا أريد شيء، أريد كلمة واحدة فقط منهم، وهذا ما أطلبه، هذا عرضي. ما هي الكلمة الواحدة؟ سأله كفار قريش، قال: قولوا لا إله إلا الله. فهنا صاح كفار قريش، قالوا: إلا هذه، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذه كانت مشكلة كفار قريش، كانوا يدركون بدقة معنى لا إله إلا الله أكثر من بعض المسلمين اليوم. كانوا يدركون أن معنى أن لا إله إلا الله كلمة ثقيلة، كلمة التوحيد تعني إلغاء كل العبوديات من البشر والشجر والحجر والأصنام وكل الآلهة، ولا يكون إلا إله واحد هو المعبود بحق، هو الله سبحانه. فكفار قريش كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة أكثر من بعض المسلمين اليوم للأسف. فقالوا إلا هذه، هذه التي حاربناك عليها. طيب، فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة كما ورد في سورة صاد، إن أمرك لعجب، لا نقبل هذا العرض. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، أن هذا الرجل خلاص لا يريد أن يفاوض، لا يريد أن يعطيكم ما تريدون وما تشتهون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. خلاص قالوا ما في حل، لا يوجد عندنا إلا المواجهة والحرب بيننا وبينك يا محمد. المهم تفرق كفار قريش وعادوا، فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب كفار قريش وما بقي، يعني كما تروي بعض الكتب بقي رجلان فقط، أبو جهل وشخص آخر معه. المهم أن أبو طالب ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا. يعني أبو طالب هذا الذي يؤسفنا، أنه كان يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق، يدعو إلى التوحيد، لكن للأسف خوف العار، الخوف على ضياع الوجاهة، الخوف في مسبة كفار قريش له، هو الذي سبب إصراره للحظة الأخيرة أن يموت على دين عبد المطلب. وانظروا هذا الدين ما في مجاملات، مع كل ما قدم أبو طالب من نصرة ووفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أخطأ الخطأ الكبير الفادح، أنه جعل مقياس الناس عنده أعظم من مقياس الله. قدم الخوف من العار وأن يسب بعد موته من أهل مكة أن يقال بدل دينه خوفا من الموت، قدم خوف المعرة على توحيد الله سبحانه وتعالى. فهنا لا مجاملة، فهنا لا مجاملة، فمات كافرا. لكن دعونا ننظر في التفاصيل اللحظات الأخيرة. أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا، أي كلاما خاطئا. فلما قالها أبو طالب، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب يقول هذا الكلام، طمع أن عمه يسلم في اللحظات الأخيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على عمه. بعد كل هذا التعب يا عمي، وبعد كل هذا النصب والمجاهدة من أجلنا، تموت كافرا، شيء مؤلم أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام طمع أن يظفر بأبي طالب في اللحظات الأخيرة، فجعل يقول له يا عم فأنت فقلها أستحلك بها الشفاعة يوم القيامة. يعني أنت فقط قل هذه الكلمة وأنا سأشفع لك بها عند الله عز وجل. فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طالب رأى كم النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه، فماذا قال له؟ قال يا ابن أخي والله، انظر هنا الخطأ التاريخي الذي ارتكبه أبو طالب، وكلفه كثيرا كثيرا، كلفه أنه من المخلدين في النار، أمر عظيم جدا. يعني هناك أخطاء أحبتي في الحياة الدنيا، ما في مشكلة أن يخطئ في الحياة الدنيا، وعند الله عز وجل رحمة ربنا واسعة، لكن أن تخطئ في الإسلام والكفر، هذا الخطأ الذي ما بعده خطأ، أن تخطئ في الإسلام والكفر. فماذا قال أبو طالب؟ قال والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أنني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. يعني يقول له لولا مخافة المسبة على آل عبد المطلب بعد موتي، والله لقلت هذه الكلمة ولا أقولها إلا لأن أسرك بها. وهذا يدل شدة حب أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه. العباس بن عبد المطلب شقيق أبي طالب كان حاضرا لمجلس وفاته، فرأى أبا طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه. العباس بيحاول يسمع إيش يقول أبو طالب في اللحظات الأخيرة الآن النزع. فرأى العباس أبا طالب يحرك شفتيه فقال يا محمد يا ابن أخي والله لقد قالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم أسمع، أنا لم أسمعه قالها، وفي الحقيقة هو لم يقلها، في الحقيقة هو لم يقلها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقي يقول والله لأستغفرن لك، يعني بعد أن مات عبد المطلب وخرجت أنفاسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، حتى جاء النهي الإلهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نفعت عمك وقد كان يعضدك ويؤازرك وينصرك، فقال هو أخف أهل النار عذابا، بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الحديث أنه أخف أهل النار عذابا يوم القيامة. طيب إذن إيش راح يكون عذابه الآن؟ لما تتصور أنه أخف أهل النار عذابا معناته الأمور سهلة، لا، أخف أهل النار عذابا أنه توضع تحت قدميه جمرة يوم القيامة يغلي منها دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أخف أهل النار عذابا، توضع تحت قدميه جمرة تغلي منها دماغه. أنتم متصورون أحبتي شدة العذاب؟ عذاب شديد جدا جدا، لكنه أخف عذاب في نار جهنم. وهذا لأبي طالب الذي قدم وبذل ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الدين قانون واضح، ميزان واضح، لا مجاملات في باب التوحيد، لا مجاملات على الإسلام. من نصر هذا الدين ووقف مع هذا الدين صادقا محتسبا فإن الله يكرمه في جنات النعيم. وأما من لم يدخل في هذا الدين، لو دفع الأموال للفقراء والمساكين، ولو شارك في كل الجمعيات الخيرية، ولو قدم كل التضحيات من أجل قضايا المسلمين العامة والخاصة، ومن أجل قضايا الإنسانية وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وكان إنسانا رائعا سميحا خلوقا، شمع كل هذه الأمور، لكنه أبى أن يدخل هذا الدين، فهو في نار جهنم. هذا الدين قانون واضح أحبتي، لا مجاملة في مثل هذه القضايا. لو كان أحد يستحق العفو أن يخرج من نار جهنم لكان أبو طالب أولى الناس بهذا، يعضد النبي عليه الصلاة والسلام، يحميه حتى يبلغ رسالة ربه، ومع ذلك الحكم الإلهي أنه كان في نار جهنم. فما بالكم بهؤلاء الناس اليوم؟ وهذا أقول أحبتي لأن بعض من تلف عقله ممن يدعي أنه من دعاة الإسلام أو ما شابه ذلك، يحاول أن يدخل كل المخالفين للملة المحمدية في عفو الله ورحمته، وأن يوسع هذه الدائرة ظنا من أنه يحسن لهذا الدين، وأنه يصور هذا الإسلام العظيم بصورة الدين السمح الرحمة الدين الوساع الذي يسع الناس جميعا، وهذا ابتعاد عن منهج الله سبحانه. الأمر أيها الداعي الكريم ليس لي ولا لك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. هو الذي قال، لا، عندما أوحى إليه ربه، يعني الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل أصدر قانونا إلهيا أنه لا يغفر لمن أشرك به، ما في مجال للمغفرة في حال من الأحوال ما دامت قامت الحجة الإلهية على هذا الشخص وبلغته الرسالة المحمدية وأبى أن يسلم، فإن هذا الرجل من الخالدين في النار إذا مات على كفره والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن على موت أبي طالب، ثم قلنا بعد 3 أيام من هذه الحادثة المفجعة للنبي عليه الصلاة والسلام جاءت الحادثة الأكثر ألم، هي حادثة موت خديجة بنت خويلد، المرأة الصابرة الصادقة المثبتة. أحبتي، يعني لو استشعرنا مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر في تلك اللحظات، لحظة وفاة خديجة بنت خويلد، الإنسان حينما يفقد أعز الناس عليه أحب الناس إليه، الإنسان الذي وقف بقربه وآزره وكان معه في أصعب اللحظات وفي أهلكها، حينما يفقد ذاك الشخص الذي يبث إليه شجونه وأحزانه وهمومه، النبي عليه الصلاة والسلام نعم فقد خديجة بنت خويلد فكان ألما مريرا في قلبه. لكن هذا ماذا يعلمنا أحبتي؟ هذا يعلمنا أحبتي قضية مهمة، وهو أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يتعرضوا للبلاء في سبيل هذا الدين، وأن لا يظن هذا الداعية أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وأن طريق الدعوة مفروش بالورود، كلا والله. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا كلما ازداد في مسيره ازداد به البلاء، ازداد به البلاء وضاقت به الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للدعاء إلى يوم القيامة. أيها الداعي الذي سجنت، أيها الداعي الذي أذيت، أيها الداعي الذي ضربت وشتمت، انظر في محمد صلى الله عليه وسلم ماذا وقع له، سيهون عليك كل شيء. محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعز الخلق على الله، أعز إنسان على الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا حدث له في تاريخ الدعوة من فقد الأحبة، من الأذى والشتم والضرب والسب والتسفيه والتجهيل، كل الأمور تعرض لها محمد صلى الله عليه وسلم وبقي شامخا ثابتا مرفوع الرأس، لأنه يعلم قيمة ما يحمل لهذه الأمة من قيم ومبادئ ومعتقدات ومنهج يسود العالم بعد مدة بإذن الله. إذن طريق الدعوة إلى الله أحبتي ليس طريق مشروط بالسلامة، لأن بعض الناس يقول أنا أدعو إلى الله فإذا ابتليت تركت، وإذا أصابه شيء من الأذى بسجن أو ما شابه ذلك رفع يده وقال أنا هذا الطريق والله صعب علي لا أستطيع أن أكمله. لا أحبتي، الدعاء إلى الله يعرفون الطريق، الطريق ثمنه غال، المدافع بين الحق والباطل، هذه طبيعة هذا الدين، طبيعة هذا الدين وطبيعة هذه الدعوة، المدافع المستمر بين أهل الحق وأهل الباطل، والثمن الذي سيدفعه أهل الحق ثمن غالي. لذلك الله سبحانه وتعالى في آية صريحة في كتابه يخبر المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل أخبر المؤمنين ابتداء هذا الطريق، طريق الدين، طريق الدعوة، لابد فيه من أن تدفع الثمن، لابد فيه أن تباع الأرواح والأنفس والأموال والمهج لله سبحانه وتعالى، والله يشتري، فالثمن غالي وسلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالدعاء إلى الله وضعوا بين أعينهم الجنة، جنة عرض السماوات والأرض، لم يضعوا ولم يدخلوا هذه الدعوة على شرط السلامة، لم يدخلوها على أن تفرش لهم القصور والورود وأن يستقبلهم الناس والجماهير ويصفقوا لهم. من كان يظن أن طريق الدعوة هو ما يراه على الإعلام من تبجيل الناس والثناء عليه والإشارة له بالبنان وأن يدعوه فلان إلى وليمة وفلان إلى عشاء والناس كلها تحتفل به، ويظن هذه هي الدعوة إلى الله بكل هذه الأريحية، فهذا ما عرف الدعوة، أو فليراجع كيف يدعو، لأن بعض الناس هو لا يدعو إلى الله عز وجل حق الدعوة، فليراجع منهجه في الدعوة. وإلا فالدعوة الحق إلى الله لا بد فيها من بلاء، لا بد فيها من دفع الثمن، لا بد فيها من التضحية وبذل المهج والأرواح، ثم بعد ذلك يأتي النصر في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى وليس في الوقت الذي أريده أنا وأنت أخي الكريم. إذن هذه الواقعة الثانية التي نتكلم عنها في محاضرة اليوم، وهي وفاة أبي طالب وخديجة بنت خويلد في السنة 9 من البعثة. لما مات أبو طالب أحبتي نال كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا ينالونه قبل ذلك. وأن أبو طالب في الحقيقة من نظر في السيرة يعلم أن أبا طالب مدة 10 سنوات أو 9 سنوات كان يشكل للنبي صلى الله عليه وسلم غطاء في مكة المكرمة، يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ويوظفه للدعوة إلى هذا الدين. لما ذهب هذا الغطاء وانكشف النبي عليه الصلاة والسلام الأهل لأهل مكة، نالوا منه أذى وسبا وشتما، وكانوا يرونه يصلي فيؤذونه بسل الجزور، وهذا يشتمه وهذا يعيبه وهذا يتعرض له في الطرقات. المهم ازداد الأذى، ازدادت الصعوبات في طريق الدعوة إلى الله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا أحبتي كان بتقدير الله وبتدبيره. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى كان مطلعا على كل خطوة خطوة، وكان الله عز وجل قادرا على أن ينصر حبيبه صلى الله عليه وسلم ابتداء وأن يبيد كفار قريش. لكن لماذا الله سبحانه وتعالى أذن لكل هذه الوقائع أن تحدث من الشدائد والصعوبات أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما قلنا، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي المنهج الدعوي لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فعلى الدعاء إلى الله أن ينظروا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا منها العبر، وأن يعلموا أن الدعوة إلى الله لا تعني أن ينصروا مباشرة، بل هناك جراحات وأشلاء ودماء وتضيق الأمور ويتكالب الأعداء، والله سبحانه وتعالى مطلع، لكن له حكما عز وجل يريدها أن تقع، له حكم سبحانه وتعالى ومقاصد، يريد أن يختبر الإيمان في قلوب الدعاء، يريد أن يختبر هل كل شخص أحبتي قال أنا مؤمن هو صادق؟ هل كل إنسان يقول أنا داعية إلى الله هو صادق؟ كيف نميز اليوم أحبتي بين الدعاء الصادقين وبين الدعاء الذين يتظاهرون بالدعوة إلى الله وهم في الحقيقة يبحثون عن شهرة وعن أموال وعن ثناء الناس عليهم وأن يعظموا في المدارس؟ أين يمتاز هؤلاء؟ أنتم أخبروني، هؤلاء يمتحنون ويمتازون. إن البلاء يظهر الداعي الصابر الثابت على مبدئه، على عقائد، على عقيدته، على دعوته، ويظهر الداعي المأجور الذي اتخذ سبيل الدعوة للشهرة وللثناء ولجمع الأموال وما شابه ذلك، وهذا أنتم تشاهدونه في الواقع. فإذا البلاء مهم جدا حتى يتمحص الدعاء الصادقون الثابتون على مبادئهم الذين باعوا أنفسهم ووقفوا أرواحهم لله عز وجل من الكاذبين الذين يتخذون الدعوة سبيلا لنيل مقاصدهم الدنيوية. فلابد إذن من البلاء حتى يمتاز هذا وهذا، لابد من البلاء أيضا حتى يظهر الله سبحانه وتعالى أن له عبادا عندهم أهواء وشهوات ودوافع نفسية وحب للراحة والدعاء، لكنهم استعلوا على كل هذه الشهوات والأهواء والدوافع النفسية وباعوا كل هذا بثمن عظيم وهو لقاء الله سبحانه وتعالى وهو راض عنهم. يريد الله سبحانه وتعالى أن يري ملائكته وأن يري الخلق جميعا أن له عبادا عبدوه طوعا، عبدوه باختيارهم وذهبوا إليه سبحانه وتعالى حبا وشوقا وإرادة له، فاستعلوا على كل شيء كما قلنا. لم تفتنهم البهارج الدنيوية، لم يفتنهم النساء، لم تفتنهم القصور ولا الأموال، لم تفتنهم الدنيا بلذاتها وشهواتها، استعلوا على كل شيء واختاروا ربهم سبحانه وتعالى مقصدا وغاية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نال منه كفار قريش نيلا كبيرا بعد وفاة عمه أبي طالب، فأراد أن يبحث عن موطنا جديدا للدعوة لينشر فيه هذا الدين بعد أن وجد أن الغطاء الذي كان له في مكة ذهب عنه. فأين اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب؟ اختار أن يذهب إلى الطائف. كيف كانت رحلته إلى الطائف؟ ماذا حدث فيها من التفاصيل والمشاهد المؤلمة حقيقة؟ دعونا ننظر عند ابن هشام وهو يسرد هذه الحادثة. نعم هذه الحادثة لم يتطرق إليها ابن أبي العز، لكن أحب أن أمنحكم مشاهد كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزدادوا له حبا وبه تعلقا، ولتعرفوا كم تعب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حتى وصل إليكم هذا الدين وأنتم آمنون في بيوت آبائكم وأمهاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث لأصحابه ولنا وللأمة عن موطن جديد لنشر هذه الدعوة كما قلنا، فذهب إلى الطائف. ماذا حدث له في الطائف؟ لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من قبيلة الثقيف التي كانت تسكن في الطائف، عمد إلى نفر من رجالات هذه القبيلة وهم سادتها ثلاثة إخوة: عبد ياليل ابن عمرو، ومسعود ابن عمرو، وحبيب ابن عمرو. هؤلاء الثلاث هم سادة قبيلة الثقيف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليهم هذا الدين ويعرض عليهم أن ينصروه ويعاضدوه. فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: أنا أمرط ثيابي إن كان الله أرسلك. انظر الرد القاسي، يقول أحدهم، أحد هؤلاء الثلاثة: أنا أمرط ثيابي، يعني أنا أنزع ثيابي إن كان الله عز وجل قد بعثك، من أنت؟ يستقل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وقال الآخر: ما وجد الله نبيا غيرك؟ انظروا الردود القاسية المؤلمة من كل شخص منهم. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، فإن كنت رسولا من الله فعلا كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لمثلي أن يكلمك. إذن ردود قاسية واجه النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم وقال لهم، لا تريدون أن تؤمنوا بي، هذا شأنكم، لكن اكتموا عني ولا تخبروا كفار قريش أني أتيت إليكم حتى لا يؤذوني. فلم يفعلوا. واضح أن هؤلاء الثلاث كانوا شياطين وكانوا متجبرين ومتعنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم: لا تؤمنوا، هذا أمر يعود إليكم كما تريدون، أنا عرضت عليكم الدعوة، أحببتم أن تدخلوا في دين الله هذا لصالحكم، ما أحببتم أنتم وشأنكم، الله عز وجل يحاسبكم. لكن المهم الآن أن تكتموا عني حتى لا يصل أمر مسير إليكم إلى كفار قريش. فلم يفعلوا ذلك، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس. الآن دعونا نعيش هذا المشهد، لحظات خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت هؤلاء الثلاث. هؤلاء الثلاث أغروا به السفهاء الصبيان، سفهة الناس، أغروهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلحقوه في الطرقات، يشتموه، يصيحون عليه، يضربونه بالحجارة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ رفيقا له في هذه الرحلة كما تروي كتب السيرة، هو زيد بن حارثة. وكان زيد بن حارثة يحاول أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من الحجارة حتى أدميت قدماه رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أدمي وأصابته الحجارة حتى ألجأوه إلى بستان. يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم يهرب من هؤلاء ويحاول أن يبتعد عن الحجارة. مشهد مؤلم، وأنت تشاهد نبيك صلى الله عليه وسلم يتعرض لكل هذا الأذى وهذا التعب من أجل هذه الدعوة الخالصة التي لا نريد نحن أن نتعب من أجلها يوما. لا نريد أن نطلب العلم ونحمل ميراث النبوة إلى الأجيال اللاحقة. هذا النبي العظيم أحبتي يتعب كل هذا التعب من أجلكم، من أجل أن يصلكم الإسلام غضا طريا نقيا. إذن هؤلاء السفهاء يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، يلقون عليه الحجارة حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر إلى بستان. هذا البستان كان لمن؟ كان لرجلين من كفار مكة، لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، اللذان كان يحاربان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحاربان النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيانه، وهما اللذان قتلا كما قلنا قبل قليل في غزوة بدر، وكانا موجودين في الحائط في البستان. الحائط بستان يسمونه حائطا في العربية. كان عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة كانا موجودين داخل البستان، كان لهم بستان قريب من الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مع شدة الحجارة التي ألقيت عليه لجأ إلى هذا البستان. هم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعب وهذا الإرهاق وقدماه تسيلان دما بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا البستان وذهب إلى جذع شجرة واتكأ عليها من التعب من الإرهاق صلوات ربي وسلامه عليه. عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة يرمقان النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، ينظران إلى حاله وما وقع معه. فأخذتهما الشفقة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القلوب بين يدي الله أحبتي. فانظر هؤلاء مع شدة كرههم وبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة العناد بينه وبينهم حتى قتلا في غزوة بدر وهم اللذان قادا غزوة بدر، لكن في هذه اللحظة بحد ذاتها الله عز وجل حرك الشفقة في قلوبهما. فأرسل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة عبدا لهما يخدمهما في هذا البستان اسمه عداس. أرسلاه بعنقود من العنب حتى يضعه بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومنطقة الطائف بشكل عام منطقة عالية أحبتي، منطقة جبلية عالية، أجواءها قريبة من أجواء بلادنا هنا، فينبت فيها العنب وغير ذلك من الفواكه. فكما قلنا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أرسلا عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعنقود من العنب، فوضعه عداس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أخذ شيئا من هذا العنب وتناوله وقال بسم الله ووضعه في فيه. هنا عداس تعجب وقال، يعني سمع شيئا لم يسمعه في أهل مكة بين أهل مكة وأهل الطائف، كلام غير منتشر بين أهل هذه الديار، ما سمع أحد منهم يسمي الله سبحانه وتعالى وهو يأكل. فتعجب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمعك تقول شيئا لا أسمعه عند هؤلاء القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه استروح لهذا الفتى الشاب، فأراد أن يتبادل معه أطراف الحديث ويستغل الفرصة ليدعوه إلى هذا الدين، لعل الله عز وجل يكتب له الهداية. هذا استغلال الفرص، هذا فن استغلال الفرص. أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الشاب بيئة خصبة قابل لأن يتعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في شدة التعب في شدة الإرهاق وقدمه تدمى، ومع ذلك لم يضيع هذه الفرصة. انظروا ماذا قال لهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ فقال عداس أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى من العراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ هنا انصدم عداس وقال: من أين لهذا الرجل؟ هو يتكلم في نفسه، من أين لهذا الرجل معرفة بيونس ابن متى؟ يونس ابن متى هو النبي المشهور الذي قص الله عز وجل علينا قصصه في كتابه، وكان من أهل نينوى. طبعا سيدنا يونس ابن متى في العصور المتقدمة، لكن قصته كانت متوارثة بين أهل نينوى، كونه نشأ أو كونه نشأ في تلك الديار. فقال له عداس: وما يدريك من يونس ابن متى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي، كان نبيا وأنا نبي. فهنا أدرك عداس أنه لا أحد يعرف يونس ابن متى إلا وهو نبي، يعني من خارج العراق وبعيد عنها تلك المسافات، ويعرف يونس ابن متى مثل هذه القصص، قصص غير مشهورة إلا عند أهل تلك الديار. فمن أين لرجل غريب في الحجاز أن يعرف قصة يونس ابن متى؟ فعرف عداس أن هذا الرجل صادق، فأكب على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. فهنا من كان يرقب المشهد من بعيد؟ عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة. فماذا قال عتبة لشيبة؟ قال له: والله لقد أفسد علينا الغلام. يتحسران، كان ينبغي أن لا نبعث هذا الغلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أفسد علينا غلامنا. فقال أحدهما لصاحبه، يروي ابن هشام المشهد، يقول ابن ربيعة قال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس، عداس الآن عاد إلى سياده، فقال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل وتقبل قدميه؟ قال: يا سيدي، ما في هذه الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. عداس الآن يقول عتبة ولشيبة. فقال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. الآن هما أدركا أن هذا الشاب افتلت، وأنه انضم إلى ركب محمد صلى الله عليه وسلم، فهما ينصحانه النصيحة الإبليسية ويقولان له: دعك من هذا الرجل وابقى على دينك، دين النصرانية. كفار قريش ما عندهم مشكلة أن تكون نصراني وثني، المهم أنك لا تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كما قلنا، النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالأذى، وأصيب بالأذى والشتم والسب من أهل الطائف، لم يستقبلوه، لم يرحبوا به، خرج منها صلى الله عليه وسلم بكد وتعب وجهد، وعاد وهو يدمى بقدميه. إذن هذه الرحلة لم تكلل بالنجاح إلى مدينة الطائف، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة أخرى، ودخل في جوار المطعم ابن عدي. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأخذ بالأسباب الكونية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يدخل مكة ويقول: يا رب انصرني على كفار قريش واحمني منهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يحاول أن يرسم لنا معالم الأخذ بالأسباب في فقه الدعوة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب الأرضية. فبعث رسالة إلى المطعم بن عدي أنه يريد أن يدخل مكة في جواره وأن يحميه من كفار قريش، لأن هنا كما قلنا بعد وفاة أبي طالب ما عاد للنبي صلى الله عليه وسلم شخص يحميه وينصره، فكان لابد أن النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ التدابير الأرضية مع التجاء القلب وارتباطه بالله سبحانه وتعالى. لكن فقه الأخذ بالأسباب فقه واقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلا المطعم بن عدي كعادة أهل مكة وكعادة العرب عندهم نخوة ورجولة، ليس كحال كثير من العرب اليوم، عندهم نخوة ورجولة. فمع شدة عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. فهنا نادى المطعم بن عدي رؤساء عشيرته وقال لهم: احملوا السيوف. حملوا السيوف واتجهوا إلى الكعبة. انظروا رجولة ومروءة كفار قريش في هذا الموقف. المطعم بن عدي ينادي أهل العشيرة، يطلب منهم أن يحملوا سيوفهم وأن يذهبوا عند الكعبة، وأن يعلنوا أمام الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم قد دخل في جوار المطعم بن عدي. وبالتالي هنا يعلم كفار قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم أصبح خط أحمر، لا يمكن لأحد أن يعتدي عليه، أن من يعتدي عليه في عرف العرب يعني يعتدي على المطعم بن عدي. فكفار قريش سمعوا هذا الخبر وعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم الآن تحت غطاء أمني آخر، وهو غطاء المطعم ابن عدي. أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدخل إلى مكة، كما قلنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل مكة في جوار المطعم ابن عدي، لكن قبل أن يدخل مكة وهو في طريق العودة إليها حدثت له أيضا حادثة لطيفة أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت بها قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة إيمان وفد من الجن. قصة إيمان وفد من الجن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا وهو يصلي وسمعوا تلاوة القرآن فعادوا وأسلموا وأنذروا قومهم من الجن. هذه القصة أشار إليها ابن أبي العز وسأقرأها من عند ابن هشام. ما هي هذه القصة؟ في البيت 33 يقول ابن أبي العز: وبعد 50 وربع أسلم جنو نصيبين وعادوا فعلما. جن نصيبين، نصيبين أحبتي هذه بلدة في جنوب تركيا بالقرب من الشام، بالقرب من بلاد سوريا، ما بين سوريا وتركيا لكنها الآن تتبع إداريا إلى تركيا. بلدة اسمها نصيبين، ومن يعرف الشام هي فوق القامشلي، منطقة القامشلي في شمال سوريا هي فوق القامشلي، لكن كما قلنا تعتبر من الأراضي التركية الآن. هذه المدينة كان فيها جن، والجن أحبتي موجودون في كل الأماكن، في كل بلد من البلدان هناك جن، والجن منهم هو مؤمن ومنهم من هو كافر، لكن ذاك العالم الله تعالى أعلم بتفاصيله، ونحن كما قال سبحانه وتعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، فالله تعالى أعلم أين يكونون. لكن المهم تخبرنا قصص السيرة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء عودته من الطائف إلى مكة وهو يصلي في منطقة اسمها نخلة. نخلة هذا اسم منطقة، ليس المراد نخلة شجرة، لا، نخلة اسم منطقة، اسم وادي بالقرب من مكة، اسم هذا الوادي نخلة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا الوادي صلى فيه، فمر عليه نفر من جني نصيبين. يذكر لنا ابن هشام القصة فيقول: حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، ومر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله تعالى ماذا؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات نزلت في جن نصيبين الذين مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في جوف الليل في وادي نخلة. كم كان عددهم؟ وقال ابن هشام: وهم فيما ذكر لي 7 نفر من جن نصيبين استمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. طبعا هذا كلياته إيش أثروا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه مثبت له أن الله عز وجل لم ينسك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يتولاك بولايته. انظر هؤلاء جن أتوا من نصيبين ومروا بك وسمعوا تلاوتك وآمنوا بك، فكأن هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يا محمد من الله، أنا يا محمد قادر على أن يسلم كل الناس ويدخلوا في دين الله، لكن لابد من أن تمر هذه الدعوة بمراحلها. فهذه رسالة تثبيت، رسالة تطمين، رسالة نصرة من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما ودعك ربك وما قلى والعاقبة للمتقين. لكن لابد كما قلنا أن تسير هذه الدعوة في مراحلها المقدرة لها في علم الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا ماذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة نصيبين. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة في جوار المطعم ابن عدي. طيب، ما هي الواقعة التي ذكرها بعد ذلك، أو المشهد الذي سرده ابن أبي العز الحنفي بعد ذلك؟ لأنه حقيقة هناك تفاصيل كثيرة في السيرة، ربما سرد كل التفاصيل سيأخذ منا وقت كبير، لكنني أحاول أن أوقفكم على أهم المشاهد بشكل متسلسل حتى تبقى الصورة واضحة لديكم، وحتى نبقى نستنبط العبر من كل مشهد ومن كل موقف من حياته عليه الصلاة والسلام. في البيت 34 يسرد لنا ابن أبي العز الآن قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم. من المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بنت خويلد؟ هذا هو المشهد الذي سنتكلم عنه الآن، زواج النبي عليه الصلاة والسلام من سيدتنا سودة بنت زمعة. الآن بالتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يحتاج إلى زوجة بعد أن غادرته حبيبته وزوجته خديجة بنت خويلد رحمها الله ورضي الله تعالى عنها. فالإنسان يحتاج إلى امرأة معه في هذه الحياة، تخوض معه رحلة الدعوة، تأزره وتناصره، يبث إليها أحزانه وشجونه تثبته. فالمرأة دورها مهم جدا في حياة الدعاء. وإياك أن تظن أيها الداعي أنك بغنى عن زوجتك، بل الزوجة هي المثبت، هي المعين، هي التي تأزرك وتشد من عزيمتك وترفع من شكيمتك وتبقي الهمم عالية. فوجود الزوجة في حياة الداعية أمر مهم جدا لترطيب الأجواء، لتهدئة النفوس، ليجد الداعية إلى الله السكن والراحة والطمأنينة، والفتاة التي يلجأ إليها لتخفف عنه من آلام هذه الحياة. فتروي لنا كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد خديجة بنت خويلد بسيدتنا سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، إحدى أمهات المؤمنين. سودة بنت زمعة كانت متزوجة قبل ذلك بالسكران ابن عمرو. سودة بنت زمعة والسكران ابن عمرو كانا ممن أسلما في بداية البعثة وهاجرا إلى الحبشة، ثم لما بلغهم أن كفار قريش قد أسلموا في الهجرة الأولى من الحبشة، ألم يعد الصحابة إلى مكة مرة أخرى؟ عادت سودة بنت زمعة والسكران ابن عمرو إلى مكة المكرمة وأقاما فيها، ما خرجوا مرة أخرى إلى الهجرة الثانية. من الهجرة الأولى عاد إلى مكة وأقام فيها، لكن السكران ابن عمرو ما لبث أن توفاه الله سبحانه وتعالى، فأصبحت الآن سودة بنت زمعة من دون زوج، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من دون زوج. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح هذه المرأة المؤمنة الصالحة الطيبة الطاهرة رضي الله تعالى عنها، فبعث الرسل بينه وبينها، وتم الزواج المبارك بين سودة بن زمعة والنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. لذلك قال: ثم على سوداة أمضى عقده في رمضان. تمام، إذن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بن زمعة كما بينا. في أي شهر؟ كما يقول أبي العز، في شهر رمضان. ثم بعد ذلك بأشهر معدودة، وفي شهر شوال، النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يعقد عقدا على زوجة أخرى. من هي هذه الزوجة الصالحة الطيبة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه؟ هذه الزوجة التي قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد عليها هي سيدتنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أحبتي كان ابتداء برؤية صادقة من الله له، كان برؤية صادقة من الله له، ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري، بعد أن تزوج عائشة وهو في المدينة في ليلة من الليالي، يحادث زوجته ويقول لها: يا عائشة، كنت أريتك في المنام مرتين، تأتيني في سرقة من حرير، يعني في ثوب من حرير وأنت مغطاة، فيقول لي، يعني كأن ملك أو شيء من ذلك، الله تعالى أعلم. المهم، فيقول لي الذي أتى بك بسرقة من حرير: اكشف عنها، أي عن وجهها، فأكشف فإذا هي أنت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية أول مرة، قال: إن يكن خير يمضيه الله سبحانه. ثم رآها مرة أخرى هذه الرؤية، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى له بأن يعقد على هذه الفتاة الصغيرة. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خوله بنت حكيم إلى أبي بكر الصديق ليخطب أو لتخطب له عائشة. فلما بلغ أبو بكر الصديق أو لما بلغ أبا بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب عائشة، قال لخوله بنت حكيم: قولي له إنما أنا أخوك، يعني يا رسول الله إحنا إخوان، فهل فعلا يعني مقبول أن تنكح ابنتي؟ فإنكار أو تعجب أبي بكر لم يكن لصغر سن عائشة، وإنما كانت العلاقة الحميمة الشديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، جعلت أبا بكر يتوهم أن قال أن أنا وإياك يا رسول الله إخوان، وأنت تدخل إلى بيتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يزور صديقه الحميم أبا بكر في بيته ويلقى بأهله، وتكون عائشة تلعب، فتاة صغيرة في السادسة من عمرها. فتعجب أبو بكر من ذلك وكأنه اندهش، أنه يا رسول الله إحنا إخوان وندخل على بعض، يعني هل يصلح لنا فعلا هذا النسب؟ مع أنه شرف لي أن تنكح ابنتي، لكن هو نوع الاندهاش، عنصر المفاجأة كما نقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت أخي في دين الله وكتابه، يعني نحن لسنا إخوة نسب، نحن إخوة في هذا الدين، وهي لي حلال. فمباشرة أبو بكر ماذا يريد أفضل من هذا النسب الشريف؟ فتم العقد، عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي في سن السادسة. وهذه القضية للأسف قضية يثيرها أعداء الأمة اليوم، كيف ينكح النبي صلى الله عليه وسلم فتاة صغيرة في سن السادسة من عمرها؟ هذه للأسف بعض الجهال يثيرون مثل هذه القضايا ويحاولون أن يطعنوا من خلالها في النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مطعن عليه بأبيه وأمه رضوان الله تعالى عليه في ذلك، لأنه أولا كما قلنا الله عز وجل هو الذي أراد أن ينكح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لأمور يعلمها سبحانه، وظهرت هذه الأمور. فعائشة هي التي حفظت لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته وأفعاله وهديه وسننه، وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء وفي معاشرته وفي تعامله مع أسرته، كل أحكام الأحوال الشخصية كما يقولون نقلتها لنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فقه عظيم جليل حملة عائشة لهذه الأمة، فهي أم المؤمنين وهي ناقلة فقه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين من الصحابة في الرواية والفتية، عالمة عظيمة جليلة كبيرة. فكان لابد أن تكون هذه الفتاة ابتداء في عمر صغير لديها القدرة على الحفظ، على استيعاب المشاهد، على سرعة البديهة، لأن لو كانت امرأة كبيرة في السن ربما فاتتها كثير من الأمور والتفاصيل. لكن سبحان الله الفتيان الصغار والفتيات الصغيرات أحبتي يدققون على التفاصيل في الحياة أكثر من الكبار. الفتيات الصغيرات وكذلك الفتيان الصغار كما ترون في الحياة عندهم تركيز على تفاصيل الحياة ومراقبة للأمور أكثر بكثير من الإنسان حينما يكبر ويتقدم به السن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله له اختار أن ينكح عائشة رضي الله تعالى عنها. وكما قلنا أيضا هناك قضية أخرى أحب أن أشير إليها، هي قضية أعراف العرب. يعني في الحقيقة من نظر في سيرة العرب وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم نجد أحد من كفار قريش مع شدة الداعي لنقد النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد أحد منهم أنكر عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، أليس كذلك؟ يعني كفار قريش كانوا يريدون أن يمسكوا على النبي صلى الله عليه وسلم أي عيب حتى يطعنوا به، ولو كان هذا مطعنا فيه لوجد كفار قريش مدخل يدخلون به على النبي صلى الله عليه وسلم للتقليل من شأنه. ومع ذلك لم تنقل لنا كتب السير أن أحدا من كفار قريش أو من العرب عير النبي صلى الله عليه وسلم بعقده على عائشة وهي بنت 6 سنين. فهذا يدل على أن الطبيعة العربية والأعراف العربية لم تكن تأبى هذا النمط من التعاقد، وهذا أمر كان موجود بينهم، ما عندهم كان إشكال في ذلك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا دخل بها وهي في سن 9، وعقد عليها في 6، لكن الدخول كان في سن 9 حينما أصبحت قادرة على البناء والوطء. لكن ابتداء كعقد ما كان أبدا فيه عيب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا أصلا منكرا عند العرب، فلم نسمع أن أحدا منهم عارض النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأنكر عليه نكاحه من فتاة صغيرة. فإذا عندما تنظر في الأمور وحينما توزنها عليك أن تنظر في الأعراف العربية وفي طبيعة المجتمع آنذاك، عليك أن تنظر إلى الإرشاد الإلهي والوحي الإلهي، عليك أن تنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر أن يتزوج أجمل الجميلات وما شاء، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يمنحونه كل ما يريد، لكن هناك مقصد إلهي من نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن ثم على سودات أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوالي، وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. المشهد الأخير الذي سأسرده عليكم أحبتي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري لعد الوقت أزف في محاضرة اليوم، المشهد الأخير الذي أنقله لكم مشهد الإسراء والمعراج، هي الحادثة أختم بها اليوم. حادثة الإسراء والمعراج أيضا وقع خلاف في تحديدها، فبعض علماء السير يقول إن حادثة الإسراء والمعراج وقعت قبل وفاة خديجة وأبي طالب، وبعض علماء السير يقول لا، وقعت بعد وفاة خديجة وأبي طالب حتى يسلي الله سبحانه وتعالى نبيه ويخفف عنه من الأحزان، ويزداد النبي صلى الله عليه وسلم ثقة بأن الله ناصره. أن هذه الرحلة رحلة تاريخية، رحلة عجيبة بكل تفاصيلها، النبي صلى الله عليه وسلم على موعد للقاء ربه سبحانه وتعالى، يصعد إلى السماوات العلى بروحه وجسده ليلقى ربه وليسمعه وليأمره الله عز وجل بما شاء. فهذه الرحلة من عجائب الدهر التي كتبها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي من معجزاته، وفيها تفاصيل كثيرة كثيرة. أنا في الحقيقة سأختصر بما يليق بهذا المقام، سأركز على التفاصيل الأساسية في حادثة الإسراء والمعراج. أولا، متى وقعت هذه الحادثة؟ يقول ابن أبي العز عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 51 عاما، عندما كان عمره 51 عاما جاءت واقعة الإسراء والمعراج. لذلك قال عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 وعام تالي، يعني عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 51 عاما. وبالتالي تكون واقعة الإسراء على هذا التحديد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنتين، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنتين تقريبا. وكما قلت لكم ستجدون خلاف بين علماء السير في التحديد الدقيق لوقت الواقعة، لكن بشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم حدثت معه هذه المعجزة الإلهية تثبيتا من الله سبحانه وتعالى له. ما هي هذه الحادثة باختصار؟ طبعا في الحقيقة أحبتي الحديث والروايات التي تكلمت عن واقعة الإسراء والمعراج كثيرة، ورويت عن عدد كبير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والإنسان لو نظر في هذه الأحاديث نظرة ابتدائية لربما يلحظ أن هناك شيء من الاختلاف في الرواية، هناك شيء من الاختلاف في الرواية، فهذا الصحابي يروي تفاصيل لا يرويها ذاك، وهذا الصحابي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في المنام، وذاك يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في اليقظة. فلذلك وقع خلاف بين علماء السير في تحديد بعض التفاصيل في واقعة الإسراء والمعراج. من هذه التفاصيل التي وقع فيها الخلاف ابتداء، هل كان الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة أم منامة؟ ترى البعض قال كان منام، رؤيا منام ولم تكن في اليقظة، لكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنها كانت في اليقظة. طيب إذا كانت في اليقظة وقع خلاف، هل كانت بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده أم بروحه فقط؟ أيضا هذا خلاف، لأنه إذا كانت في اليقظة يمكن تكون بالروح فقط بإرادة الله سبحانه وتعالى بطريقة لا نعرفها، ويمكن تكون بالروح والجسد، فوقع خلاف أيضا بين علماء السير، والأكثر على أنه كان بالروح والجسد. طيب كيف نتعامل مع الروايات التي تدل على أن الأمر كان في المنام؟ في الحقيقة أحبتي هناك آراء كثيرة للعلماء في الجمع، لكن ما يطمئن إليه القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الروايات التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وهو في منامه، هذه الروايات تتعلق بأمر قبل بعثته، أي من إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وبالنبوة. ألم نقل كان هناك إرهاصات كثيرة، منها مثلا التعبد في غار حراء، ومنها أن الشجر والحجر كان يسلم عليه. من إرهاصات مبعثه أنه وهو نائم في ليلة من الليالي جاءه 3 رجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما هو الموضوع بعد، هو لم يصبح نبيا بعد، فجاءه 3 رجال وكانوا ملائكة، فجاءوا على صورة رجل في نومه، فأشار أحدهما لصاحبي من هو فقال له وذاك بين الرجلين، إلى آخر تفاصيل الحديث، فأخذوا به وانطلقوا به إلى السماء الدنيا، ثم فتح له، ثم إلى السماء الثانية والثالثة حتى وصلت إلى السماء السابعة. فهناك حديث يخبر أن الأمر كان في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي يقول أنه كان في منام النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية كان بين النائم واليقظان لم يتطرق لموضوع الإسراء إلى المسجد الأقصى. الرواية التي تكلمت عن أن الأمر كان رؤيا منام أو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان لم تتحدث عن موضوع الإسراء إلى المسجد الأقصى، وإنما تحدثت أنه عرج به إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ولقي الأنبياء إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. طبعا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه رؤية عيان على الصحيح من كلام أهل العلم، لكنه كما جاء نور أن أراه، لكنه سمع كلامه كما ذهب إلى ذلك المحققين من أهل العلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن قبل أن يبعث لهذه الأمة في ليلة من الليالي كان نائما، وفي أثناء النوم وقعت معه هذه الحادثة، رؤيا منام أنه جاءه 3 رجال وأنه عرج به إلى السماوات العلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال أهل السير بقيت هذه الحادثة التي رآها في المنام في ذهنه، وهو متأكد أنها ستقع في يوم من الأيام عيانا، وفعلا وقعت بعد 10 سنوات تقريبا من مبعثه. وهذه الطريقة أجدها جيدة في الجمع بين الآثار والأحاديث المختلفة في باب الإسراء والمعراج، لأنكم ستقرؤون في كتب السير وفي كتب صحيح البخاري ومسلم وغيرها اختلاف وتباين في عرض الصحابة للواقعة. أحاديث تقول أنه كان نائما وبينما أنا نائم وبينما أنا بين النائم واليقظان كما في بعض الروايات، وأخرى تقول أنه كان مستيقظا بروحه وجسده بمعناها طبعا. فلذلك وقع الخلاف في الجمع بين هذه الروايات، وأنا أرى أن هذا الجمع قد يكون جمع جيد وينهي الخلاف في هذه المسألة، أن هناك أن رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه عرج به إلى السماوات العلى، ثم تحققت هذه الواقعة والحادثة فعلا بروحه وجسده قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنتين، والبعض يقول قبل هجرته بثلاث سنوات. تمام؟ الآن دعوني أذهب إلى الواقعة الفعلية التي وقعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنتين أو ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر التفاصيل التي وقعت معه، وأنا كما قلت لكم سأقتصر على أهم التفاصيل في ذلك. البيهقي رحمة الله عليه من أكثر العلماء الذين اهتموا بسرد هذه الواقعة في كتابه الدلائل، وغيره أيضا سردها، لكنني سأقتص كثيرا من كلام البيهقي ومن كلام غيره في هذه الواقعة. يقول البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة العتمة. طبعا هذه صلاة العتمة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ليست هي بالتأكيد العشاء، يعني لم تفرض الصلوات الخمس عليه، وإنما كما ذكرنا في مجالس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، فهاتان الركعتان اللتان في المساء صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان معه من أهل مكة من الصحابة الكرام، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فجاءه جبريل عليه السلام. جاءه جبريل بدابة، هذه الدابة تسمى البراق، وهي دون البغل وفوق الحمار، هذا حجمها. وهذه الدابة قالوا دابة بيضاء، ومن شدة سرعتها أنها تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني المكان الذي ينتهي إليها بصرها يكون حافرها عنده من شدة السرعة، شيء مهول يعني، والله تعالى أعلم بحالها. فهذه الدابة من الله سبحانه وتعالى، نزل بها جبريل وأركب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وفي بعض الروايات، طبعا البعض قد ينكرها، أنها استصعبت على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فجبريل ألانها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ركب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض العلماء ينكر هذه الرواية التي يذكرها البيهقي. المهم ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق، وهذا البراق انطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجبريل باتجاه المسجد الأقصى. أيضا في هناك بعض الروايات ينكرها كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المسجد الأقصى وفي أثناء الرحلة نزل فصلى في يثرب في المدينة النبوية، فقال لجبريل ما هذه؟ قال هذه يثرب طيب الطيبة، ثم صلى عند شجرة مدين التي نزل عندها موسى لما سقى للفتاتين، فصلى ركعتين، ثم قال لجبريل ما هذه؟ فقال هذه شجرة موسى، ثم نزل في بيت لحم فصلى ركعتين، ثم وصل بعد ذلك إلى المسجد الأقصى. البعض يعني أكثر أهل العلم ينكر هذه الرواية التي يذكرها البيهقي، لكن أنا أذكرها لكم حتى تعلموا إنكار كثير من أهل العلم لها. المهم، وإن كان البيهقي يقول إسناده صحيح لكن كثير من أهل العلم أنكرها. المهم، ما هو مشهور وثابت عند أهل العلم أن البراق انتقل بالنبي صلى الله عليه وسلم باتجاه المسجد الأقصى، وهناك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جبريل كما تروي الكتب السير ربط دابة البراق وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. الآن هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في تلك اللحظة، أم النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وحده منفردا ثم عرج به جبريل إلى السماء، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المسجد الأقصى؟ فأما الأنبياء حينئذ أي بعد عودته من السماء، هذا أيضا خلاف. بعض علماء السير يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المسجد الأقصى صلى ركعتين وأما بالأنبياء، والبعض ينكر ذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء فقابل الأنبياء في السماوات لم يعرفهم. هذا البعض يقول أنه هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين منفردا ابتداء، ثم عرج إلى السماء، ثم لما عاد إلى الأرض عاد إلى المسجد الأقصى فصلى ركعتين بالأنبياء حينئذ، ثم أعاده البراق إلى البيت الحرام. فالله تعالى أعلم متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، فهذا خلاف بين علماء السير. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما قلنا ركعتين منفردا ثم عرج به جبريل إلى السماء. الآن كيف عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ بعض أهل العلم يقول بالبراق أيضا، لكن البعض الآخر يقول لا ليس بالبراق، بل ورد في بعض الآثار أنه عرج إلى السماء بالمعراج. المعراج هو سلم، سلم وضع للنبي صلى الله عليه وسلم ولجبريل عرج من خلاله إلى السماوات وليس بالبراق، فهذا أيضا خلاف، هل عرج النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق أو بالمعراج وهو سلم وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وانتقل به إلى السماوات، فالله تعالى أعلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا صعد إلى السماوات العلى مع جبريل عليه السلام. لما وصل إلى السماء الدنيا جبريل استفتح باب السماء الدنيا، فالملك الموضوع لحراسة السماء الدنيا قال من أنت؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال أو قد أرسل؟ قال نعم. فقال مرحبا بالنبي الصالح. الآن فتحت السماء الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من رأى في السماء الدنيا؟ رأى أولا أبا البشر آدم عليه السلام، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه آدم السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فرأى في السماء الثانية يحيى وعيسى. طبعا المشهد يتكرر، جبريل يأتي إلى السماء الثانية فيجد حارس السماء الثانية من أنت؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو قد أرسل؟ قال نعم. قال مرحبا به، فيفتح له فيدخل فيجد يحيى وعيسى وهما ابن خالة، فيسلم عليهما فيردان عليه السلام ويقولان مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم في السماء الثالثة يجد النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام فيسلم عليه ويخبر أنه أوتي شطر الحسن. ثم في السماء الرابعة يجد إدريس عليه السلام. ثم في السماء الخامسة يجد هارون عليه السلام. ثم في السماء السادسة يجد موسى عليه السلام. ثم في السماء السابعة يجد إبراهيم عليه السلام. إذن في كل سماء وجد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا أو نبيين وسلم على كل نبي وردوا عليه السلام. ثم بعد السماء السابعة انتقل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، شجرة عظيمة تسمى سدرة المنتهى وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهذه الشجرة شجرة السدر شجرة معروفة عند العرب، لكن لأنها في السماء فوق السماء السابعة بالتأكيد ستكون هذه الشجرة بشكل وتفاصيل أخرى عجيبة. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سدرة المنتهى نبقها أي ثمرها قال كقلال هجر، الثمرة الوحدة كقلال هجر، وهذه قلال هجر يعرفها أهل مكة، كانوا يعرفون قلال معروفة عندهم في منطقة هجر تسمى قلال هجر، فيقول الحبة الواحدة من ثمار سدرة المنتهى كقلال هجر وأوراق شجرة سدرة المنتهى كآذان الفيلة، شجرة عظيمة جدا الله تعالى أعلم بكنهها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يذكر قضية التفاصيل والأنهار التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تخرج من أصل الشجرة، أن هناك نهرين في الجنة وأن هناك نهرين ينبعان منها وأصلهما منها وهما في الأرض كالنيل والفرات وهما النيل والفرات إلى آخر التفاصيل، أنا لا أريد أستوعب كل هذه الأمور أنها ستطول. المهم طبعا إلى حد معين جبريل توقف ولم يستطع أن يتجاوز مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم للقاء ربه. وهنا الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة أو فرض عليه 50 صلاة على أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الأمر بالتسليم ابتداء وعاد فرض 50 صلاة. صلاة فرضت أين الصلوات؟ فرضت عند الله سبحانه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه، حتى تعلموا عظم هذه الشريعة الشعيرة. فالله عز وجل كما قلنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عائد إلى السماء السابعة ثم إلى السماء السادسة، في السماء السادسة لقي موسى كما قلنا، فلما مر بموسى قال بماذا أمرك ربك؟ فقال أمرني 50 صلاة. فقال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، وصدق والله الناس أحبة اليوم يفرطون في 5 صلوات، فما بالكم لو كانت 50 صلاة؟ إن أمتك لا تطيق ذلك وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فاذهب إلى ربك فسله التخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنصيحة موسى وعاد إلى الله، فعندما عاد إلى الله الله عز وجل أنزل عليه 10 فأصبحت 40، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم أدراجه. فلما مر بالسماء السادسة إذا بموسى فكلمه قال كم ماذا فعلت مع ربك؟ قال له أنزل منها 10، فقال عد إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فنزلت 10 أخرى أصبحت 30 ثم عاد إلى موسى فدار نفس الحوار فعاد إلى الله عز وجل فأصبحت 20 وهكذا حتى أصبحت 5 عندما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ب5 صلوات فقط عاد النبي عليه الصلاة والسلام فلقي موسى فقال لموسى بماذا أمرك ربك فقال ب5 صلوات قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني استحيت من ربي من مراجعتي له يعني استحيت من كثرة مراجعتي لله سبحانه وتعالى فنادى مناد في السماء أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي نادى مناد في السماء بعد أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب5 صلوات أن الأمر قد استقر أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى مرة أخرى مع جبريل ثم عاد بعد ذلك إلى الكعبة وإلى البيت الحرام في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى كفار قريش ليخبرهم بالخبر كفار قريش قالوا له من أين لك يا محمد أن تذهب إلى المسجد الأقصى وتعود إليه في ليلة واحدة ونحن نحتاج أشهر في رحلتنا في رحلة الشتاء والصيف نحتاج أشهر حتى نقطعها وهذا يدل أحبتي على صحة قول من قال إن الإسراء والمعراج كان في حال اليقظة بالروح والجسد لأن كفار قريش لو علموا أنها رؤية منام النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم أني رأيت في منامي لما أنكروا عليه ذلك لكن لما أنكروا عليه ذلك وقالوا له كيف تذهب إلى المسجد الأقصى وتعود في ليلة واحدة وأصبحوا يستهزئون به وذهبوا إلى أبي بكر الصديق فقالوا له انظر ماذا يقول صاحبك يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السماء الدنيا ثم إلى السماوات العلى ثم عاد في ليلة واحدة إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن شيء حقيقي وقع معه بروحه وبجسده فكما قلنا كذبوه فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فدعا فجاء كفار قريش وجاء أبو بكر الصديق فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصف لهم المسجد الأقصى فإن أبا بكر الصديق كان يعلم المسجد الأقصى لأنه زاره في إحدى الرحلات فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحفظ كل التفاصيل فالله سبحانه وتعالى من تدبيره له أن رفع له المسجد الأقصى أمامه يراه عيانا فجعل يصف لأبي بكر الصديق ولكفار مكة المداخل والمخارج والصفات بالتفاصيل البيت أمامه من كرامة الله سبحانه وتعالى لنبيه فقال له أبو بكر الصديق صدقت فقال أبو بكر الصديق صدقت وكانوا قد أتوا إلى أبي بكر الصديق أصلا قبل ذلك وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى ثم عاد في ليلة واحدة فقال ابتداء إن قال ذلك فقد صدق انظروا التصديق المباشر قال ذلك فقد صدق ثم جاء أبو بكر الصديق وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصاف بيت المقدس فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره وأخبر كفار قريش بالأوصاف بعد أن رفع الله عز وجل له المسجد أمامه فهنا ازداد أبو بكر يقينا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك اللحظة سمي بأبي بكر الصديق لأنه كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يساوره أي شك في أي معلومة يأخذها من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إذن هذه نهاية قصة الإسراء والمعراج وأنا اختصرت كثير من تفاصيلها فإن من تفاصيلها قضية أيضا أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإناءين إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وفي بعض الروايات إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء وفي بعض الروايات إناء فيه لبن وإناء فيه عسل فالروايات مختلفة حقيقة في هذا الباب وأيضا هناك خلاف متى أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالآنية ففي بعض الروايات أنه أتى بالآنية بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين في المسجد الأقصى وفي روايات أخرى أنه لا أتي بالآنية وهو في السماء السابعة بعد أن تجاوزوا السماء السابعة والبعض يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الآنية مرتين مرة وهو في المسجد الأقصى ومرة وهو في السماء السابعة فهناك خلاف في بعض التفاصيل لكن القصة ثابتة في الجملة قصة عرض الآنية على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى الله عليه وسلم فضل اللبن على غيره وأنه قيل له هديت الفطرة وأنك لو أخذت الغمر لغوت أمتك هذه التفاصيل ثابتة لكن هناك خلاف في بعض تفاصيلها هل كانت الآنية 3 أم 2؟ ماذا هي طبيعة هذه الآنية؟ هل هي لبن وخمر أو لبن وخمر وماء أو لبن وعسل؟ فهذه بعض التفاصيل التي يعني تجاوزت عنها وتجدونها مبسوطة في كتب السير. إذن أحبتي هنا سنقف في محاضرة اليوم في المجلس القادم سنبدأ بتباشير بداية إنشاء دولة لهذا الدين العظيم تلك التباشير أقبلت أنوارها من يثرب التي أصبحت بعد ذلك المدينة النبوية تلك التباشير بتلك الثلة الطائفة المؤمنة، ثلة من شباب الخزرج أتوا مكة فقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودار ما دار من التفاصيل التي سنتحدث عنها بإذن الله في المجلس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.